عبرانيين فصل 9. وتعرفوا كدر في المعاهد الأول في شروط البيهم الناس واجب يعبدوا الله، وفي مكان مقدس في الأرض، وبنوا خيمة وفي نصها البراني خط الفانوس والطرابيزة اللي يقدم فوقها خبزة لله، والنص البراني ده اسمه المكان المقدس، والنص الدخلاني الأسمى المكان المقدس مرة واحد قاعد غادي للستار، وده المكان القاعد فوق المخبر الذهبي وصندوق الأحد الممسوح بذهب داخل وبرا، وفي لب الصندوق ده في جر ذهبي الفوق المنة وعصات هارون السوت نوار وليحان المعاهدة، وفي ظهر الصندوق في صورة حيوانات سماوية اللي يوصفوا مجد الله، وهم ممططين جناحيهم قدام مغطين بأنسداد الصندوق، وده مكان الكفارة. ولكن هسا ده ما نقدر نفسره معنى هنا كل الأشياء دول، ووقت كل الأشياء دول جهزوهم خلاص رجال الدين يدخلوا كل يوم في نص الخيم البراني عشان يسووا خدمة العبادة، لكن راجل الدين الكبير بس يدخل في نصها الدخلاني، وهو ما يدخل إلا مرة واحدة بس في السنة، وهو ما يدخل إلا هو شايل الدم اللي يقدمه لله كفارة لنفسه ولخطايا الشعب اللي يسووهم بلا رايهم. ودول شروط العبادة، وبهم الروح القدوس يوصف قدر دخول في المكان المقدس القاعد في السماوات ما مفتوح ما دامت الخيم الأول للساعة قاعدة، وده مثل هنا الزمان الحالي، هم من يقدموا ضحايا لكن الضحايا دول ما يقدروا يسووا النادم اللي يعبد الله كامل عشان ما يقدروا يغيروا قلبه. ونظام العبادة ده بخص الأكل والشراب والغسول وبرود الطهارة، الشروط دول بخص جسم الإنسان بس، وهم من يقعدوا لحد وقت النظام الجديد يجي، لكن المسيح جاء وبقي راجل الدين الكبير الجاب الخير الكثير الهسة قائد، وهو دخل في خيمة كبيرة وكاملة من الخيم الأول، والخيمة دي إنسان ما بناها، هي ما من مخلوقين الدنيا دي، وخلاص ودخل دخول واحد ونهائي في المكان المقدس، والدم الهوش لا ما هن غنم ولا هن عجل لكن شال دمه، وبدا هو فدانا وجاب لنا النجاة الدائمة إلى الأبد. أول الناس الأجسامهم بقوا ما طاهرين يطهروهم برشين دم عن القنم والبقر ورماد البقرة الحرقوها، لكن دم المسيح عنده قدرة زيادة، المسيح ما عنده عيب، وهو قدم نفسه لله بقدرة الروح الأبدي، وأكيد دم يطهر قلوبنا من الأعمال اللي يود الناس للموت ويجهزنا لنعبد الله الحي. وفي شان ده هو بقي واسطة أم بين الله والناس، وبيه جاءت المعاهدة الجديدة، الناس الله ناداهم يلقوا الورثة الأبدية الله وعد بها، عشان نادم واحد مات وموت ده فداهم من أي خطأ أسواه في وقت المعاهدة الأول، وموت مهم عشان كان نادم خط وصية مكتوبة هنا ورثة واجب يؤكدوا موت النادم الخطاها، عشان الوصية المكتوبة ما يخدموا بها إلا بعد موت سيتها، ما يطبقوها وقت هو لسا حي، عشان ده المعاهد الأول كلها ما كانت إلا بدفقين الدم، وقت موسى بلغ كل الشعب بكل وصايا التوراة خلاص هو شال دم هنا أجل وقنم وألمي وصوف أحمر وفرع هنزوفة ورش بهم الكتاب ذاته وكل الشعب، وقال ده دم المعاهدة الله وصاكوا بيه، وبمثل ده هو رش الدم في الخيمة وفي كل المواعين اللي استعملوهم في مكان العبادة، أيوة حسب شروط التوراة كثير من الأشياء يطهروهم بدم، وكان دم ما دفقوا طفران ما فيه، عشان ده لابد يطهروا بالضحايا دول الخيمة القاعدة في الأرض اللي هي علامة عن الخيمة السماوية، لكن الخيمة السماوية ذاتها واجب يطهروها بضحايا الأفضل زيادة. والمكان المقدس العيسى المسيح دخل فوقه ما المكان البناء الإنسان، المكان ده صورة بس هنا المكان الصحيح، لكن هو دخل في السماء ذاته عشان يحضر قدام الله في شأننا في الوقت الحالي، وهو دخل لكن ما عشان يقدم نفسه عدة مرات. هو ما مثل راجل الدين الكبير اللي يدخل كل سنة في المكان المقدس مرة واحد شايل معايا دم البهايم. كان يبقى مثل ده واجب يتعب عدة مرات من بداية الدنيا، لكن هو جاء مرة واحدة بس في آخر الزمن عشان يقدم نفسه مثل ضحية البها يمحي الذنوب. أكيد مكتوب لأي نادم يموت مرة واحدة وبعد الموت يجي الحساب، والمسيح كله قدم نفسه مرة واحدة عشان يمحى ذنوب هنا ناس كثيرين، وهو يجب التام مرة تانية ما عشان يمحى الذنوب ولكن عشان ينجي الناس القاعدين يرجوه.